موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها سجود الشكر. يستحب لمن وردت عليه نعمة أو دفعت عنه نقمة أو بشر بما يسره أن يخر ساجدا لله عز وجل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيها استقبال القبلة لأنها ليست صلاة، ولكن إن استقبلها فهو أفضل. فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى، وكذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وحكم هذا السجود حكم سجود التلاوة كما تقدم، يعني ليس واجبا، وكذا صفته وكيفيته كذلك كسجود التلاوة كما تقدم. والحمد لله رب العالمين.